بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ أي أوجد وخلق جنات أي بساتين، وقد تقدم لنا أن الجنة في اللغة هي البستان. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بستانه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى معروشات وغير معروشات، وملخص ما ذكره العلماء أي منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب، ومنها ما هو غير مرفوع ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع. والمعنى معنى الآية أي وهو سبحانه الذي أوجد لكم هذه البساتين المختلفة التي منها المرفوعات عن الأرض ومنها غير المرفوعات عنها، فخصوه وحده بالعبادة والخضوع سبحانه وتعالى. والنخل والزرع مختلفا أكله، هذا عطف على جنات، أي وأنشأ جنات وأنشأ النخل والزرع. والمراد بالزرع جميع الحبوب التي يقتات بها، وإنما أفردهما مع أنهما داخلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات. والنخل والزرع مختلفا أكله، مختلفا أكله أي ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحة. نعم. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أي وخلق الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في منظره وغير متشابه في طعمه، مع أنه كله ينبت في أرض واحدة ويسقى بماء واحد. ألا تدل على السميع البصير؟ الماء واحد والأرض واحدة، ومع ذلك هذا منظره مثل هذا والطعم يختلف. كما تعرفون أن هناك رمان، هذه رمانة حلوة وهذه رمانة حامض كما هو معلوم، وهو ماء واحد وأرض واحدة، فتجد هذه رمانة صالحة وهذه غير صالحة، وهذه طعمها غير وهذه طعمها غير، وكلها تدل على قدرة الله عز وجل وعلى عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يفرد وأن يخضع بالعبادة. كلوا من ثمره إذا أثمر، ذكر سبحانه هنا المقصود من خلق هذه الأشياء. ما المقصود؟ الأكل. كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمر تلك الزروع والأشجار التي أنشأناها لكم شاكرين الله على ذلك. وكما تعلمون كلوا الأمر للإباحة ليس الوجوب. لماذا؟ لأن الموطن موطن امتنان، الله عز وجل يمتن على عباده، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وخلقت لكم كذا، فالأمر كلوا هذا للإباحة لأنه من امتنان الله عز وجل. نعم. كلوا من ثمره إذا أثمر. وقد قال بعض العلماء فائدة التقييد بقوله إذا أثمر إباحة الأكل قبل النضوج والإدراك، وقيل فائدته الترخيص للمالك في الأكل من قبل أداء حق الله تعالى، لأنه لما أوجب الحق فيه ربما يتبادر إلى الأذهان أنه يحرم على المالك تناول شيء منه لمكان شركة المساكين له فيه، فأباح الله هذا الأكل. طيب، إذن كما قلنا قبل قليل الأمر للإباحة. وقد قال بعض العلماء فائدة. كما تعلمون أن الآيات السابقة عن ماذا؟ عن ماذا فعله المشركين من تحريم على أنفسهم مما رزقهم الله عز وجل. فيقول المقصود من الآية الرد على الذين حجروا على أنفسهم بعض الحرف كما سبق. الماوردي رحمه الله يقول في قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده إنما قدم ذكر الأكل لأمرين، قدم ذكر الأكل لأمرين، أحدهما تسهيلا لإيتاء حقه، والثاني تغليبا لحقهم وافتتاحا بنفعهم بأموالهم. ابن الجوزي ماذا يقول غير الماوردي؟ يقول قال كلوا قدم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في زروعهم من تحريم بعضها. ثم قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية فيها كلام. سؤال، الأنعام مكية أو مدنية؟ مكية. سؤال، الزكاة فرضت في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. هذه الآية وقع فيها خلاف طويل بين العلماء، ما المراد بهذا الحق؟ كثير من العلماء قالوا المراد بالحق هنا الحق الواجب الذي هو الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاد الذي هو الخارج من الأرض، يعني كلوا من ثمري ما أنشأناه لكم وأدوا حق الله للفقراء والمساكين يوم حصاده. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء. يشكل على هذه الآية ماذا؟ يشكل أن الصورة مكية والزكاة فرضت في المدينة. ومن ثم ذهب بعض العلماء أن هذا الحق قالوا في المال حق غير الزكاة، حق يدفعه للفقراء ليس هو الزكاة. قيل على الوجوب وقيل على الاستحباب. نعم. وذهب بعض العلماء أن على صاحب الزرع أن يطعم منه المحتاجين عند حصاده. وذهب بعض العلماء أو على القول أن المراد بها الزكاة. ماذا يقولون عن الآية؟ الصورة مكية كما هو معلوم، سورة الأنعام صورة مكية، والزكاة والصيام فرضت أين؟ في المدينة. قال بعضهم الصورة مكية وهذه الآية مدنية، وهذا فيه ضعف، لأن الأصل الصورة كلها مكية أو كلها مدنية لم إذا جاء دليل. فقالوا الصورة مكية لكن هذه الآية مدنية. وقال بعضهم، قال بعضهم هذه الآية منسوخة، واختاره ابن جرير وجماعة من أهل العلم. ما الذي نسخها؟ أحكام الزكاة، النصوص اللي فيها الزكاة. وذهب بعض العلماء وهو قول قوي أن هذا في الزكاة لكن من غير تحديد الأنصبة ومن غير تحديد المقادير. فجاءت حينما في المدينة وجاءت النصوص التي فيها الزكاة وحددت الأنصبة، فتكون الزكاة شرعت على عدة مراحل. المرحلة الأولى في العهد المكي وجوب من غير تحديد، وآتوا حقه يوم حصاد. في المدينة أوجب الله الزكاة مقدرة الأنصبة، هذا مقداره كذا وهذا مقداره كذا وهذا مقداره كذا وهذا مقداره كذا، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي باليد يعني في التعب مؤونة نصف العشر، بلا مؤونة العشر، بمؤونة نصف العشر كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فتكون في السنة الثانية تحديد الأنصبة، في السنة التاسعة إرسال إرسال ماذا؟ السعاة، إرسال السعاة. هذا الكلام عن هذه الآية، وآتوا حقه يوم حصاده. على قول الجمهور أنها الزكاة، نقول بينت السنة فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي الثانية نصف العشر. طيب. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نهي عن الإسراف. فقيل لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف، وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، فأنزل الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما تعرفون أنه سبب النزول إذا ثبت لا محيد عنه، لكن لا يثبت. واختار ابن جرير أنه نهي عن الإسراف في كل شيء. اختار ماذا ابن جرير؟ العموم في كل شيء. ابن كثير في تفسيره يقول لا شك أنه صحيح، يعني النهي عن الإسراف في كل شيء لا شك أنه صحيح، لكن ابن كثير رحمه الله يقول الظاهر والله أعلم من سياق الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. إذن ابن كثير أو نقول ابن جرير رحمه الله لا إشكال في قوله أن الإسراف منهي عنه شرعا في كل شيء، هذا لا إشكال فيه. ابن كثير رحمه الله يقول كلام ابن جرير صحيح، لكن الآية التي معنا سياق الآيات في ماذا؟ في الأكل والشرب. نعم، فهذه الآية فيها النهي عن الإسراف، والله إنه لا يحب المسرفين ذم للإسراف. لماذا؟ لا يحب أسلوب، هذا معنى الله عز وجل لا يحبه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كان الشيطان الإنسان، فالإسراف خطره عظيم، قد يكون سبب لزوال النعمة. كم من صار إسراف في العزائم وفي الولائم وفي الدعوات، حتى الإسراف في الأكل والشرب، بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والناس في الواقع طبعا كما تعرفوا أن الإسراف أمر نسبي، يعني مثلا اللي دخلوا بالشهر 2,000 و3,000 ما يمكن مثلا يشتري ثوب 600، هذا يعتبر إسراف. لكن لو شخص دخله 10,000 مثلا أو 13,000 يشتري ثوب مثلا ب200، هذا ليس إسراف. يعني لابد نعرف أن الإسراف أمر نسبي، أمر نسبي، وهذا أمر يعرفه كل الناس الحمد لله. وإذاك الناس يقولون فلان مسرف، معنى ربما اشترى شيء، اشترى جوال مثلا ب800 ريال، الناس يقولون عنه مسرف، مع أن فلان معه جوال ب2000 وفلان معه جوال ب3,000، ليش قالوا عنه مسرف؟ لأنهم يعرفون أنه فقير أو أنه دخله الشهري 2000، فهذا أمر معلوم يعرفه الناس كلهم. فأسرفوا الناس في الحفلات وفي العزائم، طبعا هذا الكلام في المباحات، أما في المحرم ولو أنفق درهم فهو إسراف، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لو ينفق درهم في أمر محرم فهو نسأل الله السلامة إسراف وتبذير وإنفاق، ونهى عن إضاعة المال. فأسرفوا الناس في الحفلات والعزائم والدعوات، ودخل فيها الرياء والسمعة، فأصبح ما ترون، أصبح الناس يشتكون من قلة المال ومن قلة اليد، ويشتكون من الفقر، مع أنها تصرف أموال ويشترون مفروشات وملابس لبيوتهم، وتجد بعض البيوت كم خدامة؟ خدامتين. وتجدون جاءنا ما جاء بعض الدول المجاورة، تجد الرجل لوحده الآن متزوج ومعهم خدامة، وهذا أمر معلوم أصبح في المجتمع كله. لا تقول للخدامة ضرورية، نعم البيت لو فيه ناس كثير نقول لا بأس مثلا، لكن تجد الرجل لوحده في البيت مع زوجته متزوج جديد، ومع ذلك أصبحت الخدامة شيء أساسي، حتى أنه أصبحت المرأة تشترط في الزواج خدامة، وحدث عن سواقين وإلى آخره. فالله المستعان، والإسراف مذهب للنعم، ولابد في الإسراف لابد يقود إلى كفر النعمة. كم تذبح من الإبل ومن الغنم في الحفلات لو أنفقت على الفقراء والمساكين أو سداد الديون لصار أمر عظيم. فالله المستعان، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما أن البخل مذموم فالإسراف مذموم، هذه نعم، هذه نعم، حرام ترمى. كما رأينا ورأيتم أناس بسياراتهم يطؤون الأرز في الحفلات، في حفلات الإبل أو ما يسمى مزين الإبل أو غيرها، وإبل تباع ملايين إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، الله المستعان. من فوائد الآية أن الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة، وجوب تعظيم الله عز وجل وجهه، لأن الله عز وجل هو الذي أوجد كل شيء. من فوائد الآيات أن الإنسان ينبغي أن ينظر ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل. فالله أخبرنا أنه أوجد الجنات وأنواع البساتين والنخل والرمان، كم نأكل من الرمان، كم نخرج من البر ونرى الخضار، لماذا الإنسان لا يتأمل وينظر في الخضرة وينظر في النعم وينظر في آلاء الله عز وجل؟ وفيها وجوب الزكاة في ماذا؟ في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده. وفيها أن الخارج من الأرض متى نصابه؟ متى يخرج؟ إذا استوى. وفيها تحريم الإسراف وذم الإسراف، وأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، من الإبل، هذا المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل. بعض العلماء قال: وأيضا كالخيل والبغال والحمير، هذا قال به بعض العلماء، وهذا فيه نظر، لأنه قال: ومن الأنعام، والحمير ليست من الأنعام، البغال ليست من الأنعام، الخيل ليست من الأنعام. فالذي يظهر أن الحمولة هي الإبل التي يحمل عليها. وفرشا اختلف العلماء رحمهم الله بذلك، فقيل الفرش الصغار منها يؤكل، تؤكل. واختار ابن جرير أن المراد وفرشا الغنم، الغنم، وهذا قال به جمع من أهل العلم. وقال بعض العلماء وابن كثير رحمه الله كأنه مال إليه، قال: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون، شات لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. قل ابن كثير: وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير الآية حسن، يشهد له قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى، وذكر الآيات إلى آخره، ذكر آية: الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. كلوا مما رزقكم الله من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله لماذا؟ للأكل والتنعم بما فيها، كأن في رد على من حرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يسوس للإنسان فيقتل ابنه أو يأد ابنته، كما مر معنا في الآيات السابقة. فقال الله عز وجل: كلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تميلون عن شرع الله، اتبعوا شرع الله، الحلال كلوه، لا تحرموا شيئا أحله الله، ولا تبتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الثمار والزروع افتراء عليه. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة. وكيف لا يكون الشيطان عدو لنا، عدو مبين، عدو ظاهر، وقد أقسم بذلك: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه أربعة. وثلاث، قال الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبعة أمور، وأقسم على أمور. هل بعد ذلك هناك شك في أن الشيطان عدو وأنه يريد أن يغوي الإنسان بكل الطرق؟ وقد سبق أن بينا أيها الإخوة أن قوله تعالى هنا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما المراد؟ ما المراد؟ أنه سيأتي من كل جانب، من كل جهة، كما تقول لرجل سأتيك من يمينك ومن خلفك وعن شمالك ومن فوقك، يعني من كل طريق. إذن الشيطان سيأتي الإنسان من كل طريق، يشم قلب هذا الإنسان. فإذا رأى أن عنده حبا للمال جاءه من جهة المال، عنده حب مثلا للشهرة جاءه من باب الشهرة، عنده حب مثلا للرئاسة والتقرب للعظماء جاءه من هذا الباب، عنده حب مثلا لأن يكون مثلا مرتفع أمام الناس يأتي من هذا الباب، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وقد حذرنا الله عز وجل في آيات كثيرة عن اتباع خطوات الشيطان. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فيجب الحذر من خطوات الشيطان لأنه عدو ظاهر بين لنا. ولا بد أن نذكر، تجد أن بعض الناس يتساهل في المنتديات في الخطاب مع النساء أو في المحادثات الجارية الآن عبر الإنترنت، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، من باب الدعوة، من باب الحرقة على الدين، من باب التعاون على البر والتقوى. يمكن رأيتم ذلك ورأينا نحن ورأى كثير من الناس، من باب التعاون، من باب نصرة الحق، من باب الأخوة في الله، حتى نسأل الله السلامة شيئا فشيئا حتى يمرض قلبه، وكما تعرفون وقع في الفاحشة. وهكذا يأتي الشيطان ويزين للإنسان، هذا من باب الدعوة، وهذا من باب الحرقة على الدين، وهذا من باب التعاون، وهؤلاء أعداؤنا يتحركون ولابد نجتهد ولابد أن نفعل ذلك، نضع منتدى ونضع مثلا بالتوك أو غيرها أو محادثات. فشيئا فشيئا شيئا فشيئا، لأن الشيطان يعرف أن الإنسان ضعيف أمام النساء. شيئا فشيئا فوقعت الكوارث التي سمعتموها أنتم ولا ينبغي أن نذكرها في المجالس. والكوارث تحدث في كل وقت من هذا الأمر، لأن الشيطان يعرف أن الإنسان ضعيف أمام المرأة وأن هذه شهوة، وخاصة أن الشهوات ظهرت أمام الناس، فصار كثير ما يؤججها القنوات والمناظر التي يرونها، فأصبحت سهلة يسيرة، فيأتي الشيطان من باب الدعوة غيرها. ولا كل أحد يعرف أن الدعوة إلى الله عز وجل والحرقة على الدين ليس من هذا الباب الذي فيه اختلاط وفيه محادثة مع النساء طوال الساعات الطويلة إلى غيرها، هذا من باب اتباع خطوات الشيطان. ولا شك أن القضاء على خطوات الشيطان القضاء من الأصل، الابتعاد من أصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه. فمن أراد النجاة من أمر من الأمور، أي أمر من الأمور سواء شهوات أو شبهات، حتى الشبهات، ما هو أحسن علاج؟ أن يبتعد نهائيا، حتى لا يسمع، لا يأتي يدخل بالتوك أو يدخل القناة الفلانية يقول هذا شيعي أو هذا علماني وأنا متعلم وأنا مثقف، لا يهم دعني سأسمع ماذا يقول. أبدا، الشبه خطافة. ماذا يقول العلماء؟ الشبه خطافة. وكم ناس ضلوا في الشبهات وصار عندهم كثير من الأمور والغيرة قلت وغير ذلك من الأمور، وأصبحت شبه كثيرة تدور في قلوبهم، ومن يستقبل الفتاوى ويجسم عن الناس يرى ذلك بسبب ماذا؟ بسبب خطوات الشيطان. أنا مثقف وأنا أعرف ودعني أسمع ماذا يقول، أنا لي عقل وأنا أفهم وأنا عاقل وإلى آخر ذلك. فحدث ما حدث في المجتمع من شهوات وشبهات، ما إن تجلس في مجلس إلا تسمع اللي كان حرام كان حلال. الإمام أحمد متشدد المسألة فيها أربعة أقوال، لماذا أنتم تحرمون وفلان يحلل، إلى غير ذلك من الأمور التي لا نريد أن نستطرد فيها لأنها أصبحت معلومة معروفة. هذه من خطوات الشيطان موجودة في المنتديات وفي كل هذه الأمور. فالشيطان يحب أن يحزن المؤمن. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأحب شيء للشيطان أن يحزن المؤمن، أحب شيء عنده أن يحزن. ولذلك فائدة، هل جاء في القرآن أمر بالحزن؟ لا. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه، ويقطع الإنسان في سيره إلى الله، ويفرح الشيطان، ويضعف القلب، ويهد الجسم، ويضعف الإنسان، أليس كذلك؟ نعم جاء الحزن ولا تحزن عليهم، أما مدح للحزن أبدا. صح الإنسان قد يؤجر على حزنه على حالة إخوانه المسلمين، أما أن الإسلام يأمر بالحزن أبدا، ولذلك يفرح الشيطان إذا حزن الإنسان أبدا. ومن أعماله أيضا يخوف المؤمن بأعدائه. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأولياءه ويخوف ابن آدم الفقر. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. طيب وإذا خاف المسلم الفقر؟ ذكرنا عدة مرات، أولا يمسك عن الصدقة فيحرم أجر الصدقة، يصاب بالقلق والحزن، يشك بوعد الله وما أنفقتم من شيء فيخلفه، يقدم على أكل الحرام. لماذا يقدم على أكل الحرام؟ يخوفه بالفقر وغلاء أسعار وغير ذلك إلى آخره، ولو لم يكن فيها إلا طاعة الشيطان وإساءة الظن بالله تبارك وتعالى، ويحث على الرياء في الإنفاق والتبذير كما ترون في القنوات وغيرها، وتعرض بالقنوات ويأتي إنسان فلان دفع مليون، فلان ذبح 100 بعير، فلان دفع 50 بعير من أجل أن يذكر في القنوات، تدفع ملايين. قال الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها، لكن أحببنا نذكرها الآن من باب التذكير. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.